بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عقبة مولى الزبير أنه سأل القاسم بن محمد عن مكاتب له قاطعه بمال عظيم، هل عليه فيه زكاة؟ فقال القاسم بن محمد: إن أبا بكر الصديق لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول. هذا الأثر كنا شرعنا في الكلام عليه فيما مضى. القاسم بن محمد الفقيه المعروف سئل عن المكاتب، وذكرنا معنى المكاتب الذي قاطع صاحبه بمال عظيم. قلنا إن هذه المقاطعة يعني أن هذا المكاتب الذي كان يفترض أن يكاتب صاحبه على أنجم مقسطة يؤديها إلى أن يؤدي ما اتفق عليه مع صاحبه، قاطعه على ذلك جملة، يؤدي ذلك جملة، فيكون المال الذي قطع عليه أقل من المال الذي يدفعه منجما إذا جمع، وكلاهما رابح. فالسيد رابح لأنه يأخذ مالا عظيما دفعة واحدة، والمكاتب رابح لأنه يعتق بسرعة، ثم هو يدفع أيضا أقل مما يدفعه لو كان دفعه منجما. وهو قال بمال عظيم لتعلموا أنه مال بلغ نصابا، لهذا قال هو بمال عظيم. فقال له القاسم بن محمد: إن أبا بكر لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول، فليس يأخذه عند إعطائه، ليس تجب عليه الزكاة حين يأخذه، بل حتى يحول على ما يأخذه الحول، وسيأتي الكلام عن هذا إن شاء الله. قال القاسم بن محمد: وكان أبو بكر إذا أعطى الناس أعطياتهم يسأل الرجل: هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ طيب، قال: كان أبو بكر رحمه الله ورضي عنه إذا أعطى الناس أعطياتهم. الأعطيات جمع أعطية، وهي العطية والعطاء، مال يدفعه الخليفة من بيت المال للمسلمين على سبيل الإرزاق، جزء من المال كان يعطاه كل فرد من المسلمين يعيش به من بيت مال المسلمين. وهذا الأصل فيه ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه من قسم الفيء بين المسلمين. روى أحمد وأبو داود عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه فيء قسمه في يومه، فيعطي الآهل حظين ويعطي العزب حظا، ذو الأهل يعطيه نصيبين والعزب يعطيه نصيبا واحدا. قال: ثم كان زمن أبي بكر فكثر الناس في المدينة فسوى بين الناس، أبو بكر فسوى بين الناس في الأعطيات. وروى بن سعد في طبقاته عن عائشة رضي الله عنها قالت: قسم أبي الفيء أول عام فأعطى الحر 10 والمملوك 10 والمرأة 10 وأمتها 10. قالت: فلما كان اليوم الثاني العام الثاني أعطاهم 20 كل هؤلاء الحر والعبد والمرأة وأمة المرأة، كل واحد منهم يعطى 20. فلما جاء زمن عمر رضي الله عنه وكثر ما في بيت المال المسلمين بسبب كثرة مداخل بيت المال، زاد في أعطيات الناس، لكنه خالف ما كان يصنعه أبو بكر رضي الله عنه في التسوية بين الناس في القسم. عمر رضي الله عنه كان يفضل بين الناس بالقسم، يفاضل بينهم بحسب السابقة في الإسلام والفضل، زاد للناس جملة لكن كان يفضل، فكان يقدم في العطاء السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الذين شهدوا بدرا، ثم يجيء بعدهم قدماء الإسلام الذين إسلامهم في القدم كإسلام أهل بدر غير أنهم لم يشهدوا بدرا، ثم يجيء بعدهم في العطاء من أسلم فيما بين بدر والحديبية، ثم يأتي بعدهم في العطاء من أسلم من هاجر قبل الفتح، ثم يجيء بعدهم من أسلم يوم الفتح، وهكذا هؤلاء بحسب سابقته في الإسلام وفضلهم فيه يعطون متفاضلين. واستمر هذا إلى أن جاء عثمان رضي الله عنه وزاد ما في بيت المال المسلمين بسبب كثرة الفتوحات، فزاد عثمان رضي الله عنه الناس في الأعطيات. واستمر هذا النظام، هذا النظام الغريب العجيب الذي لم تعرف له البشرية نظيرا إلى يومكم هذا، نظام تكفل فيه الدولة رعاياها كلهم من غير تمييز بين صغير وكبير وغني وفقير، كل واحد من رعايا دولة الإسلام له حظ في نصيب المال فيعطاه. يعني أنتم الآن تشهدون، تظنون أنكم تشهدون مثل هذا في زمنكم هذا، وأن أن يكون مثله. طبعا في كثير من دول العالم الآن الدولة تعطي بعض الناس مالا، لكنه مال مشروط بشروط، ومال لا يصل إليه الأغنياء ولا يصل إليه الفقراء من أصحاب الحرف والمهن، وفي كثير من الدول لا يصل إليه أحد. أما في دولة المسلمين فلا يفرق، هذا حظك، أنت غني أغناك الله، طيب هذا يعني هذا غناك لا يمنع، لا يلزم منه أنه لا حظ لك من بيت مال المسلمين، إن شئت تتصدق به، إن شئت تأخذه على وجه البركة، اصنع به ما تشاء، المهم هذا حظك، هذا حظك من بيت مال المسلمين. استمر هذا النظام رادحا من الزمن إلى أن أخنى على هذه الأمة ما أخنى على لبد من أسباب الفقر والضعف والجهل وغير ذلك، فترك هذا النظام في جملة أمور تركت، وإنا لله وإنا إليه راجعون. قال القاسم بن محمد: وكان أبو بكر إذا يولد المولود فيفرض له، يولد المولود فيفرض له، يعني تصور أنت، أنا أقول لك الآن سمعت الحديث أبو بكر يعطي المرأة ويعطي آمة المرأة، ما تصنع هذه بالمال أصلا، هي لا تملك، العبد لا يملك، ولكن مع ذلك أنت مسلمة وهذا بيت مال المسلمين وهذا حظك من بيت مال المسلمين، أعطيه تصدقي به خبيه تصوري معه. سبحان الله. قال القاسم بن محمد: وكان أبو بكر إذا أعطى الناس أعطياتهم يسأل الرجل: هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ فإن قال نعم أخذ من عطائه زكاة ذلك المال. طيب أبو بكر رضي الله عنه يجيء وقت إعطاء الناس عطياتهم، فيجيء الرجل يأخذ عطاءه فيقول له: هل عليك مال؟ هل عندك مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ فإن قال نعم يقول: كم وجب عليك من الزكاة؟ يقول: مثلا 100. فيأخذ 100 من ذلك العطاء ويعطيه الباقي. هذا يدل على أن المرأة إذا وجبت عليه في مال زكاة فإنه لا يجب عليه أن يخرج الزكاة من عين ذلك المال، بل يجوز أن يخرجه من مال آخر لكنه من جنسه. مفهوم؟ مثلا أنت عندك مال في البنك ومال بلغ نصابا حال الحول، ولكن عندك أيضا مال في البيت، رأيت أن الزكاة التي وجبت عليك لما جمعت مالك الذي عندك هذا المال الذي وجبت فيه الزكاة، رأيت أن الذي يجب عليك مثلا 500 درهم، هذه 500 درهم لا يجب عليك أن تخرجها من ذلك المال الذي في البنك، لكن عندك 500 درهم في البيت، تخرج هذه 500 درهم التي في البيت عن 500 درهم التي عن المال الذي في البنك، مفهوم؟ نعم. فإن قال نعم أخذ من عطائه زكاة ذلك المال، وإن قال لا أسلم إليه عطاءه ولم يأخذ منه شيئا. ماذا يأخذ منه؟ لا تجب عليه زكاة، فإنه يعطيه حينئذ عطاءه كاملا. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك. وهذا فيه أيضا قضية أخرى، لأن أنتم ترون أن أبا بكر رضي الله عنه عندما يأتيه المرء يريد عطاءه فيسأله أبو بكر هل عليك هل عندك مال وجبت عليك فيه زكاة، هذا الرجل يقول مثلا إذا قال لا ما يعني الكلام ما لا وجه للكلام أصلا، لا محل الكلام، لكن قال نعم، طيب يقول له كم وجبت عليك من الزكاة ليقتطع ذلك من عطائه، يقول له مثلا وجب علي 100، هل يقول له أبو بكر أثبت لي أنه وجب عليك 100 وأنه لا يجب عليك أكثر من 100؟ ها؟ يصدقه ولا لا؟ لهذا يقول الفقهاء الناس مصدقون في أموالهم الباطنة، المال الباطن هذا المال غير الظاهر، الأموال الظاهرة هذه لا يكلمك فيها من يجيء وآخذ زكاتك، عندك عندك عندك بقر وعندك غنم يأتيك الساعي هو يراها هذا قطيعك فيه ألف راس يجب عليك كذا، ما يسألك، عندك عن عندك حديقة عن بوست نخل هو يخرس يجي الخارس يقول لك هذا النخلة ستعطي مثل هذه النخلة يعطي مثلا 100 كيلو من التمر أو فيخرس ما يسألك، لكن المال المال الباطن العين النقد لا يدري هذا كم عندك ولا لا، ما يدري الذي عندك فيه، يسمى مالا باطنا، فالناس مصدقة في تلك في ذلك المال الباطن، إذا قال لك عندي كذا تصدقه ويخرج زكاته على ما أخبر، بعد ذلك كان كذبا فحسابه على ربه. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن عمر بن حسين عن عائشة بنت قدامة عن أبيها أنه قال كنت إذا جئت عثمان بن عفان أقبض عطائي سألني هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ قال فإن قلت نعم أخذ من عطائي زكاة ذلك المال، وإن قلت لا دفع إلي عطائي. قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن عمر بن حسين، عمر بن حسين بن عبد الله الجمحي المكي مولى عائشة بنت قدامة أحد علماء المدينة وأحد قضاتها، كان قاضي المدينة وأحد عبادها، كان مالك رحمه الله يذكر عنه أنه يقرأ يختم القرآن في كل يوم وليلة، هذا دأبه هذا الرجل، يختم القرآن في يقرأ وهو في الطريق وهو ذاهب غاد وهو رائح، يختم في كل يوم وليلة. يقول الإمام مالك رحمه الله إنه أخبرني من حضره من شهده عند حضور الموت أنه سمعه يقول لمثل هذا فليعمل العاملون. سأل الله أن يختم لنا بالخير. أنا قلت عمر بن حسين بن عبد الله الجمحي، الجمحي هذه نسبة إلى بطن من قريش وهم بنو جمح، بنو جمح بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي، منهم طائفة من الصحابة منهم آل مضعون، قدامة بن مضعون وعثمان بن مضعون والسائب بن مضعون وعبد الله بن مضعون وصفوان بن أمية وسلامة بن أمية بن خلف وطائفة. نعم. عن عائشة بنت قدامة، عائشة بنت قدامة بنت بن مضعون القرشية الجمحية الصحابية، هي وأمها رائطة بنت سفيان الخزاعية ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، روى الإمام أحمد عن عائشة بنت مضعون رضي الله عنها قالت أنا وأمي رائطة بنت سفيان الخزعية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يبايع النسوة ويقول أبايعكن على أن لا تشركن بالله شيئا ولا تسرقن ولا تزنين ولا تقتلن أولادكن ولا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكن وأرجلكن ولا تعصين في معروف. قالت فأطرقن. لما بين لهم نبي الله صلى الله عليه وسلم خصال هذه البيعة شروطها كأنهن استعظمن ذلك فأطرقن سكتن لم يقلن نبايعك. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهن قلنا نعم فيما استطعتن. قالت فجعلنا يقولن ذلك وأقول مثله تلقنني أمي تقول أي بني قولي نعم فيما استطعت. فقالت فكنت أقول مثل ما يقولن. نعم. عن عائشة بنت قدامة عن أبيها. أي شوف هذه أيضا فيها قضية. النبي صلى الله عليه وسلم يبيعهن على أمر هن يرين أنهن لا يقدرن عليه ولا يطقنه. يرشدهن النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يصنعن. قلنا نعم فيما نطيق فيما نستطيع ولا تقل لا ولا تسكت. إذا جاءك أمر الله وترى أنه يعني فوق قدرك فوق طاقتك لا تستطيع لا تنبذه لا تجحده لا ترده ولكن سل الله العون عليه. لأنه ينبغي أن تفهم أن ما تقدر عليه من الطاعة أنت لست تقدر عليه لأن ذلك تلك الطاعة هينة لا ولكن لأن الله يقدرك عليها ويوفقك لها. فالذي وفقك على هذا الذي تستسهله هو يوفقك على ذلك الذي تستعظمه. لا تكل نفسك إليك تتطارح عند ربك تطارح إليه. أنا يا ربي هذا الشيء أنت أمرت به وأنا لا أستطيعه وأنا يا ربي أريد أن أمتثل فأعني على ذلك. عن أبيها. أبوها قدامة بن عثمان بن مضعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن هصيص بن جمح بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان القرشي الجمحي الصحابي. كان قديم الإسلام أسلم في أوائل من أسلم وهاجر إلى الحبشة وهاجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وشهد بدرا وما بعدها. وكانت تحته صفية بنت الخطاب أخت عمر وعمر كان تحته زينب بنت مضعون أخت هذا. تزوج عمر أخت قدامة بن مضعون وهي زينب بنت مضعون وتزوج عثمان قدامة بن مضعون أخت عمر اللي هي صفية بنت الخطاب. فلذلك هذا قدامة بن مضعون هو خال عبد الله بن عمر وحفصة أم المؤمنين لأن أمهما هذه زينب بنت مضعون. لما مات عثمان بن مضعون كان قدامة هذا هو الوصي على أبناء أخيه. طبعا أنا هذا قدامة بن مضعون هم صحابة ذكرت لكم هو أخو عثمان بن مضعون وأخو سائب بن مضعون وأخو عبد الله بن مضعون وكلهم صحابة. فلما مات عثمان بن مضعون ترك بنتا له فكان الوصي عليها هذا قدامة بن مضعون. يروي أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لما توفي عثمان بن مضعون ترك ابنة له من خويلة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقص قال وأوصى إلى قدامة بن مضعون. يقول ابن عمر وهما خالايا عثمان وقدامة. قال فجئت إلى قدامة بن مضعون أخطب إليه بنت عثمان بن مضعون يخطب بنت خالي. قال فزوجنيها. فجاء المغيرة بن شعبة فدخل المغيرة بن شعبة أي يعني إلى أم البنت فأرغبها في المال فحطت إليه أي مالت إليه مالت إلى المغيرة بن شعبة. الآن العم زوجها من ابن عمر ابن عمتها. الأم لما أرغبها المغيرة بن شعبة في المال حطت إليه، وحطت الجارية إلى هوى أمها فأبت، أبت الزواج الذي عقده العم قدمة بن مضعون، حتى ارتفع أمرهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال قدامة: يا رسول الله، ابنة أخي وأوصى بها إلي، وزوجتها من ابن عمتها، فلم أقصر بها في كفاءة ولا في صلاح، لم أقصر بها في كفاءة لأنه هذا ابن عمتها فهو كفؤها كفؤ لها، ولا في صلاح لأن هذا عبد الله بن عمر معروف بصلاحه فلم أقصر بها، وإنما ولكنها امرأة وحطت إلى هوى أمها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي يتيمة لا تنكح إلا برضاها. يقول ابن عمر: فقد والله انتزعت مني بعدما ملكتها وزوجوها بي المغيرة. ثم استعمل عمر رضي الله عنه قدامة بن مضعون على البحرين، فشرب الخمر، شربها متأولا حليتها، يتأول أنها حلال له. روى البخاري في صحيحه بإسناد يمر بالزهري عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعمل قدامة بن مضعون على البحرين وكان شهد بدرا وهو خال حفصة وعبد الله. هذا إلى هنا انتهى رواية البخاري. عبد الرزاق في مصنفه بإسناد البخاري، يعني هو يروي عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عمر بن الخطاب استعمل قدامة بن مضعون على البحرين وهو خال حفصة وعبد الله بن عمر. فجاء هذه الآن زيادة عبد الرزاق على البخاري، قال: فجاء الجارود سيد عبد القيس، أحد سادات عبد القيس الذين مسكنون بلادهم البحرين، منازلهم البحرين. قال: فجاء عبد الجارود سيد عبد القيس إلى عمر من البحرين وقاله: إن قدابة بن مضعون شرب فسكر، وإني أرى حدا من حدود الله حقا علي أن أرفعه إليك. فقال عمر: من يشهد معك؟ قال جارود: أبو هريرة. فدعا عمر أبا هريرة وقال له: بما تشهد؟ قال أبو هريرة: لم أره يشرب لكن رأيته سكران. فقال عمر: قد تنطعت في الشهادة، تنطع على رأيته سكران، ما رأيته يشرب لكن رأيته سكران. إيوا ما سكر إلا وقد شرب، كيف يسكر؟ أيسكر من لا يشرب؟ فحينئذ كتب عمر إلى قدامة بن مضعون يأمره أن يقدم عليه. فقال الجارود لعمر: أقم على هذا كتاب الله. فقال عمر للجارود: أخصم أنت أم شهيد؟ شهيد شاهدني معنا، أخصم أنت أم شهيد؟ قال: شهيد. قال: فقد أديت شهادتك، إيش دخلك فأدي؟ أنت خصم شهيد، شهيد أديت الذي عليك أديته. فسكت الجارود حتى غدا على عمر فقال: أقيم على هذا حد الله. فقال عمر: ما أراك إلا خصما، وما شهد معك إلا رجل. فقال الجارود: أنشدك الله. يعني فقال عمر: لا تمسكن لسانك أو لا أسوأنك. فقال الجارود: والله ما ذلك بالحق أن شرب ابن عمك وتسوؤني. فقال أبو هريرة لعمر: إن كنت تشك في شهادتنا فأرسل إلى ابنة الوليد. ابنة الوليد هي امرأة قدامة بن مضعون. فأرسل عمر إلى هند ابنة الوليد ينشودها، ينشودها يعني يقول أنشودك الله أن تذكري ماذا. أقامت الشهادة على زوجها. فقال عمر لقدامة بن مضعون: أنا حادك، سأضربك الحد. فقال قدامة بن مضعون: لو شربت كما يزعمون ما كان لكم أن تجلدوني. قال عمر: لما؟ قال: لأن الله تعالى يقول، وهذا الذي قلت لكم أنا شربها مستحلا يعني متأولا حليتها، قال: لأن الله يقول: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا، إذا ما اتقوا وآمنوا فليس عليهم جناح فيما طعموا. أنا متقي مؤمن فليس علي جناح فيهم. فقال له عمر: أخطأت التأويل، إذا اتقيت اجتنبت ما حرم الله عليك. ثم التفت إلى أصحابه، عمر إلى أصحابه، فقال: ما ترون في جلد قدامة؟ فقالوا له: لا نرى أن تجلده ما كان مريضا. فسكت عمر أيام، ثم أصبح ذات يوم وقد عزم على جلده، فقال لأصحابه: ما ترون في جلد قدامة؟ فقالوا: لا نرى أن تجلده ما كان ضعيفا. فقال عمر: لأن يلقى الله تحت السياط أحب إلي من أن يلقاه وهو في عنقي، إتوني بالصوت. فجاءوا بالصوت وجلد قدامة، فتغاضبا وتهاجرا. ثم إن عمر حج، وحج معه قدامة مغاضب له، فلما قفلا من حجهما نزل موضعا نام عمر، فلما نام استيقظ وهو يقول: ايتوني بقدامة عجلوا لي به، والله إني لأرى آت أتاني يقول لي: سالم قدامة إنه أخوك. فذهب الناس تقول لقدامة: أجيب عمر. قال: لا أتي. غضبان، يعني هو في نفسه لم يفعل حراما. فقال عمر: ايتوني به وإن أبى فاسحبوه إلي، جروه إلي. فجاء فكلمه عمر واستغفر له، فكان ذلك أول صلحهما. ومات قدامة بن مضعون رضي الله عنه سنة 36، وقيل سنة 56. نعم. عن أبيها أنه قال: كنت إذا جئت عثمان بن عفان أقبض عطائي سألني: هل عندك من مال وجبت عليك فيه؟ عثمان بن عفان بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأموي الصحابي الشهيد، تقدمت لنا ترجمته رضي الله عنه، مات سنة 35. قال: كنت إذا جئت عثمان بن عفان أقبض عطائي سألني: هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ قال: فإن قلت نعم أخذ من عطائي زكاة ذلك المال. هذا كما تقدم لنا، يعني عثمان يصنع ما كان يصنعه أبو بكر قبله. نعم. وإن قلت لا دفع إلي عطائي. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن نافع، نافع مولى عمر الإمام الكبير الذي رفعه علمه مع أنه مولى، وهو في زمن العلماء في المدينة أكثر من الذر في الرمل، الذر النمل الصغير، فالمدينة تغلي بالعلماء كغلي المرجل، ومنهم الأشراف من آل من بني هاشم، ومنهم الوجهاء من قريش، ومع ذلك يرفع الله بينهم هذا المولى حتى يحتاج إليه الوجهاء ويأمه الأشراف ليأخذوا عنه، يرفع الله بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. مات رحمة الله عليه، تقدمت لنا ترجمته، مات سنة 1700. أن عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نوفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن القرشي العدوي الصحابي بن الصحابي الرجل الصالح، تقدمت ترجمته رحمة الله عليه ورضي عنه، مات سنة 73. أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. هذا المعنى الذي يذكره هاهنا ابن عمر من كلامه ورد مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد روى ابن ماجه والدارقطني عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. وروى الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. وروى الدارقطني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. وروى أبو داود عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هذا المعنى. وما ذكرت لكم من الأحاديث أكثر أسانيدها ضعاف، ولذلك اختلف الحفاظ فيها، ولكن أظهروا أنها باجتماعها لا تنزل عن درجة القبول. أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. الحول يطلق على معاني، يطلق على العام، على السنة، وهو المراد هنا. ومن ذلك قول ربنا سبحانه: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم، وصية لأزواجهم قراءة، متاعا إلى الحول غير إخراج، إلى الحول أي إلى السنة. من ذلك قول ربنا سبحانه: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، أي عامين كاملين. ويطلق الحول ويراد به الجانب، أنتم حولي أي جانبي. من ذلك قول ربنا سبحانه: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. ويطلق الحول ويراد به الحجز بين الشيئين، حال بيني وبينه حولا، أي حجز بيني وبينه حجزا. من ذلك قول ربنا سبحانه حاكيا ما كان من نوح عليه السلام وابنه: وحال بينهما الموج فكان الورق. حال بينهما أي حجز بينهما. ومن ذلك قال ربنا سبحانه متكلما عن حال المكذبين يوم القيامة، نسأل الله العافية: وحيل بينهم وبين ما يشتهون. ومن ذلك أيضا قال ربنا سبحانه: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. يحول بينه، يعني يحول بينه وبين ما كان يريد، فيصرفه عما كان يريد لحكمة يريدها سبحانه. ويطلق الحول ويراد به الانتقال، التحول، ومنه الذكر المعروف: لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول أي لا انتقال، لا تحول من حال إلى حال إلا بتوفيق الله. لا تحول من التقصير إلى الاجتهاد إلا بتوفيق الله. لا انتقال من المعصية إلى الطاعة إلا بالله، أي إلا بتوفيقه. ولا لا؟ الآن لماذا نقول نحن عندما يقول المؤذن: حي على الصلاة، أقبلوا على الصلاة، أقبلوا، أنت تكون في حال، في حال عمل، في حال جلوس، في حال نوم، شرع لك في عندما يقول لا حول، عندما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، مع أن المشروع في كل الأذان أن تحكيه. الله يقول الله أكبر، تقول الله أكبر، أشهد أن لا إله، أشهد أن لا إله، أشهد أن محمد رسول الله، مفهوم؟ في كل ألفاظ الأذان المشروع لك أن تحكي تلك الألفاظ، إلا ها هنا حي على الصلاة حي على الفلاح تقول لا حول. ما معنى هذا؟ أنا لا أتحول من هذه الحال إلى حال الإقبال إلى الصلاة إلا بتوفيق الله. لا قوة إلا بالله، لا قوة لي على هذا التحول إلا إذا الله قوني، لا قدرة لي إلا إذا الله أقدرني، مفهوم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ويطلق الحول على غير هذا من المعاني. قال: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. لا زكاة في مال، المال كل ما يتمول، المال كل ما له مالية، كل ما له قيمة فهو المال. لكن لا يراد هنا هذا العموم، لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. المال ها هنا شيئان، النقد والماشية، هذا هو هذا المال المراد هنا. الحرث لا يدخل في هذا الكلام، مع أنه من جملة المال ولا لا؟ الزرع هذا الآن عندما إذا حصدته أليس مالا؟ بلى. إذا عندك شجر زيتون، شجر نخل، شجر عنب، هذا مالا ليس بمال. لكن هذا الزكاة فيه ليست مرتبطة بحول يحول، وإنما مرتبطة بماذا؟ وتحقه يوم حصادي، يوم حصادي قراءة. وكما يؤتى حقه يوم حصاده يؤتى حقه يوم قطفه يوم جنيه، مفهوم؟ فإذا لا زكاة في مال حتى يحول، الذي يشترط في زكاته حولان الحول، هو المال النقد وهو الماشية. طيب لماذا فرق بين المال والماشية فاشترط فيها الحول، والحرث لم يشترط فيه الحول؟ لوجود الفرق بينهما، لأن المال النقد والماشية يعني علق بالحول ليكمل نماؤهما. إذا حال حول مرت سنة كمل نماؤهما، حينئذ وجبت عليك الزكاة فيهما. لكن الحرث هذا الزرع عندما يحصد، هل بعد أن دنا بعد أن آن حصده يكون نماء؟ هو تمام نمائه في تلك في ذلك الوقت ولا لا؟ تمام نمائه عندما يجيء وقت حصاده، عندما يجيء وقت جنيه، عندما يجيء وقت قطفه، ذاك تمام نمائه. فإذا لأي شيء سيؤجله عاما؟ ما غير وارد أن تؤجله عاما ولا لا؟ إذا أجلته عاما هذاك تمام فساده، مفهوم الكلام؟ فلهذا فرق بين المال والماشية من جهة والحرث من جهة أخرى. لكن قد تسألون لماذا جعل أمد كمال النماء هو الحول؟ لماذا لم يجعل ذلك ستة أشهر؟ لماذا حول؟ يقول الحول هو المدة التي يكمل فيها النماء. كيف عرفوا؟ لأن إذا حال الحول، إذا مر الحول فقد مرت الفصول الأربعة، إذا تمت الفصول الأربعة هذا كمال النماء، بعد ذلك لا يعاد إلا تكرار الفصول، فلذلك قيل الحول. هذا قلنا لكم إنه فيما سمعتم، نكمل حديثنا فيما نستقبل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.